ألا إن حزب الله هم المفلحون، الذين يحبون الله عز وجل ورسوله والمؤمنين، الذين يحبون الإيمان بالله تبارك وتعالى ويحبون أهل هذا الإيمان، الذين يحبون الله عز وجل ويحبون كتاب الله تبارك وتعالى، الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، الذين يحبون الأنبياء والمرسلين وأتباعهم ممن آمنوا بالله جل وعلا، الذين يحبون كل مؤمن يعيش على ظهر هذه الأرض في أي زمان وفي أي مكان كان، يحبون هؤلاء، ينصرونهم، يتابعونهم، اسمع، يدافعون عن هذا الدين العظيم. هؤلاء هم الذين يستحقون أن يقال عنهم أنهم حزب الله. وما أدراكم ما حزب الله؟ إنهم الذين قال الله عز وجل عنهم: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. والذين يبغضون كذلك الكفار والمنافقين والمعادين لدين الله تبارك وتعالى، الذين يعادون البدع، الذين يعادون الشرك والمشركين، تأملوا عباد الله، هذه من أوصاف هؤلاء المؤمنين الذين هم حزب الله تبارك وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، عندهم إيمان بالله جل وعلا، عندهم إيمان بيوم القيامة وأن الناس مجموعون له بين يدي رب الأرض والسماء، هؤلاء قال الله عز وجل عنهم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أي يحبون ويتابعون الكفار والمنافقين والمعادين لدين الله تبارك وتعالى. لا يستقيم للإسلام إيمان عباد الله، لا يستقيم للإنسان إسلام كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: إنه لا يستقيم للإنسان إسلام حتى يعادي الكفار والمنافقين ويجاهر بعداوتهم لهذه الآية، لهذه الآية عباد الله. إننا نقول هذا الكلام عن هذه القضية التي كثر ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع عليها، يبايع مما يبايع عليه من أراد أن يدخل في دين الله جل وعلا، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، والحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث جرير رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه على أن ينصح للمسلم وأن يبرأ من المشرك، على أن ينصح للمسلمين، على أن يحب المسلمين، على أن يعاون المسلمين، على أن ينصر هؤلاء المسلمين ويتابع طريقتهم، وكذلك على أن يبرأ من المشرك، أن يعلن أنه بريء من كل من كفر بالله تبارك وتعالى، أن يعلن أنه بريء من كل من عادى الله وعادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعلن أنه بريء من كل من عادى المؤمنين وأتباع الأنبياء والمرسلين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان، كأن الإيمان عباد الله عرى هكذا موثوقة، فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إذا أحببت فليكن حبك لله تبارك وتعالى تحب المؤمنين، تحب الطائعين، وإذا أبغضت فليكن بغضك لله جل وعلا، تبغض الإنسان من أجل كفره، تبغض الإنسان من أجل معصيته وعداوته لدين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يبعث برسالة عاجلة إلى كل المسلمين في كل زمان وفي كل مكان، يقول رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. أي من أراد أن يكون وليا لله عز وجل، من أراد أن يكون حبيبا، أن يحبه الله تبارك وتعالى، فعليه أن يوالي في الله وأن يعادي في الله وأن يحب في الله وأن يبغض في الله. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان ولو كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. اسمع: ولن يجد عبد طعم الإيمان ولو كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي حتى يحب في الله عز وجل وحتى يبغض في الله تبارك وتعالى. ثم يقول رضي الله عنه وأرضاه: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. اسمع وهو يحكي كأنه يحكي واقعنا في هذه الأيام التي من أجل المادة ومن أجل المصلحة ومن أجل المال ومن أجل الشهرة ومن أجل المنصب ومن أجل الجاه، الإنسان يضع دينه وراءه ظهريا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إننا نتكلم هذا الكلام عباد الله ونذكر بهذه القضية في وقت يحتاج فيه المسلمون، كل المسلمين، إلى أن يركزوا على هذه القضية، إلى أن يقووا انتماءهم إلى دين الله عز وجل في قلوبهم، إلى أن يعلنوا اعتزازهم بدين الله تبارك وتعالى، وإلى أن يعلنوا نصرتهم ومعاونتهم للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إلى أن يعلنوا انتماءهم ونصرتهم لمذهب أهل السنة والجماعة الذي هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم صحابة الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول. نتكلم عن هذه القضية عباد الله التي هذا شأنها، لها شأن عظيم في دين الله تبارك وتعالى. من أجلها وقف أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه في يوم من الأيام في غزوة بدر الكبرى، لما قام المسلمون يقاتلون المشركين، فوجد أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه أمامه من وجد عباد الله؟ وجد أمامه أباه، إنه أبوه الذي ينسب إليه، لكن أباه قد خالف طريق أهل الإيمان، لكن أباه كفر بالله جل وعلا. وأبو عبيدة يجد أمام عينيه أبوه الذي هو ينتسب إليه، الذي رباه ورعاه، لكن أبا عبيدة رب العزة جل وعلا أكرمه بالإسلام، وأما أبوه فقد أعرض عن الإسلام. وأبو عبيدة يعلم تمام العلم أن الحب ينبغي أن يكون في الله، وأن البغض كذلك يكون في الله جل وعلا. تأمل، فلما وجد أباه أمامه تحرف عنه يمينا، تحرف عنه شمالا، يتوقاه يتخطاه، وأبوه مصمم مصر على عداوة أهل الإيمان وعداوة أهل الإسلام. فما كان من أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه إلا أن أطار بعنق والده وقتل والده في الله جل وعلا. ففيه وفي أمثاله نزل قول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. من أجل هذه القضية عباد الله، من أجل أن ينتصر دين الله جل وعلا، ومن أجل أن أن يهزم الكفر وأن يهزم الكفار والمنافقين. تأمل ماذا فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه. إنه سعد بن أبي وقاص الذي كان بارًا بأمه، كان يبر أمه برًا شديدا. تأمل، لكنه لما دخل في دين الله تبارك وتعالى امتنعت أمه عن الطعام والشراب من أجل أن يعود سعد بن أبي وقاص مرة أخرى إلى الكفر وأن يترك الإسلام. تأمل، وتركت من أجل ذلك الطعام والشراب، وعزمت أنها لن تأكل ولن تشرب حتى يعود إلى أمره الذي كان عليه. تمتحنه، تختبره، تريد أن ترده عن الإسلام، لكن لم تعلم أن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فإن صاحبه لا يقدم على نصرة الله عز وجل ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا على محبة الله عز وجل ومحبة رسوله أحدا كائنا من كان، ولو كانت أمه التي ولدته. امتنعت عن الطعام والشراب يوما ويومين، لم تستظل حتى جهدت جهدا شديدا، ظهر عليها الإعياء، ظهر عليها التعب تعبا شديدا وهو يراها أمام عينيه. فقال لها: يا أمه، لو كانت لك 100 نفس ذهبت ما تركت دين الله تبارك وتعالى، لو كانت لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا، أي تخرج نفسا نفسا، ما تركت دين الله تبارك وتعالى، فكلي أو لا تأكلي. فلما رأت ذلك خشيت على نفسها وأكلت، لكنه كان موقف عظيم أنزل الله تبارك وتعالى في شأنه آية من آيات الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. تأمل، نزلت هذه في سعد بن أبي وقاص وفي أمثاله رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه. يقرر الله عز وجل ويصحح موقف سعد بن أبي وقاص، وفي نفس الوقت يأمره كذلك بالإحسان، بالإحسان والبر ولو كانت الوالدة كافرة. فرق بين المعاملة وبين العقيدة عباد الله، العقيدة لا تقبل التنازل أبدا أبدا. تأمل، العقيدة لا تقبل التنازل أبدا أبدا، ليس فيها تنازل أبدا. أما المعاملة عباد الله فقد أمرنا بأن نحسن المعاملة إلى من لم يقاتلنا ومن لم يحاربنا، بل حتى والله من حاربنا ومن قاتلنا، فإنه من وقع في أيدينا من الأسرى فإننا نحسن إليهم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه في أسارى بدر فقال: استوصوا بالأسارى خيرا، استوصوا بالأسارى خيرا. هذا أبو عزيز ابن عمير، وقد كان أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه، أوثقه رجل من المسلمين من الأنصار، أسره أبو اليسر رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه، أوثقه وأسره. يمر عليه مصعب بن عمير فيجد أخاه لأبيه وأمه وهو موثق هكذا، يمسكه واحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فيقول: اشدد عليه وثاقه، اشدد عليه وثاقه، فإن له أم، فإن أمه ذات متاع لعلها أن تفديه منك. فيقول أبو عزيز بن أبو عزيز بن عمير لمصعب: أهذه وصاتك بي يا أخي؟ أهذه توصيتك علي؟ أهذه وصاتك بي؟ فيقول مصعب رضي الله تعالى عن مصعب عن الصحابة أجمعين، فيقول له: إنه أخي دونك. الشاهد عباد الله أن أبا عزيز هذا وقع في أيدي قوم من الأنصار، سمع هؤلاء الأنصار كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وصيته بهؤلاء الأسارى، فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين كما يقول أبو عزيز: كنت في قوم من الأنصار، أي وقع في قبضة قوم من الأنصار أسيرا بينهم. تأمل، فكان عندهم الخبز والتمر، فكانوا يعطونني الخبز ويأكلون التمر لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يؤثرون على أنفسهم، يعطون الخبز وهو عندهم أفضل من التمر. تأمل، يعطونه للأسير من أجله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصاهم بالإحسان إلى الأسارى، وكانوا يأكلون التمر. تأملوا عباد الله إلى هذه المواقف التي تعلن فعلاً عن نفسها، وتعلن أن دين الإسلام هو الدين الحق وما سواه باطل. إذا ما تأملت إلى حال اليهود والنصارى وغيرهم ممن يعادي دين الله تبارك وتعالى، كيف يفعلون بأسرى المسلمين؟ إن الأسارى من المسلمين في غوانتانامو، ذلكم المكان الذي يحتجز فيه كثير من المسلمين، كثير من أسارى المسلمين الذين كانوا يجاهدون في سبيل الله جل وعلا، يحتجزون في ذلك المكان، يعاملون كما تعامل الحيوانات العجماوات، يضعونهم في أقفاص حديدية في وسط الليل وفي وسط النهار، لم يعرفوا حرا ولا بردا، لم يرحموا ضعفا لكبير أو عجزا لشيخ كبير، ولا مناجات لأولاد ولا صغار ولا آباء ولا أمهات، تعذيب شديد وأمور يعجز اللسان عن النطق بها مما يفعل بإخواننا الأسرى في معسكرات غوانتانامو. تأملوا عباد الله ما يفعلون بهم، وتأملوا كذلك ما يفعل اليهود بالأسارى من إخواننا في فلسطين، وما يفعله بشار الأسد من أهل السنة في سوريا من أمور يندى لها الجبين. إننا نقول عباد الله، إننا نتعامل من منطلق عظمة هذا الدين العظيم الذي هدانا الله تبارك وتعالى له. هذا الدين عباد الله الذي أمرنا بأن نعدل حتى ولو مع الكافرين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. تأملوا عباد الله، نؤكد على هذه القضية، قضية الولاء والبراء، أنك كمسلم لابد أن تظهر حبك لله عز وجل وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين في أي زمان وفي أي مكان، في أي أرض كانوا على ظهر هذه الأرض. إنك كمسلم ينبغي أن تعلن نصرتك لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في أي زمان وفي أي مكان. إنك كمسلم ينبغي أن تعلن محبتك لهذا الدين وحرصك على نشر هذا الدين في المشارق والمغارب. نقول هذا الكلام في وقت عباد الله تسمعون فيه عن بعض من ينتسب إلى الإسلام ممن يساعد فرنسا ومن حولها في حرب دولة مالي، وما ذاك إلا لأجل أنهم يحاربون كما قال الله عز وجل: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. تأملوا عباد الله، وأنت ترى كيف تدعم روسيا وغيرها من بلاد الكفر، يدعمون بشار الأسد ليقتل المسلمين أهل السنة في سوريا. تأملوا عباد الله من أجلها كذلك، وأنت ترى اليهود يدعمون من أمريكا ومن كل الكفار على وجه هذه الأرض من أجل أن يقتلوا المسلمين في فلسطين، في غزة وفي غيرها. من أجلها عباد الله، من أجلها عباد الله تتحرك الرافضة في دولة إيران معادين لأهل السنة في العراق، معادين لأهل السنة في سوريا، معادين لأهل السنة في مصر، معادين لأهل السنة في كل مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنك ينبغي من منطلق هذه العقيدة أن تعلن انتماءك لمنهج أهل السنة والجماعة، لهذا القرآن العظيم، لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. إن الرافضة عباد الله الذين يقوم دينهم على الكذب، أرادوا الطعن في الله عز وجل فما استطاعوا، أرادوا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فما استطاعوا أن يظهروا هذا الأمر، فما بقي لهم إلا أن يطعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقول الناس: لو كان أصحابه صالحين كانا لو كان أصحابه صالحين لكان رجلا صالحا. هؤلاء الذين يتقربون إلى الله بالقول أن القرآن محرف، يتقربون إلى الله بالقول أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير منها لا يصح، من أجلها أو يتقربون إلى الله تبارك وتعالى ببغض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ينبغي لكل مسلم أن يتقرب إلى الله عز وجل بحبهم، فحبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مدحهم الله عز وجل في القرآن الكريم بقوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين الذين كانوا خير هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ونقل دينه. إننا من منطلق عقيدة الولاء والبراء عباد الله، من منطلق محبتنا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، من منطلق محبتنا للمؤمنين في أي زمان وفي أي مكان، نؤكد على هذا المعنى عباد الله أن أهل الإسلام إخوة متوادون متآلفون متحابون في أي زمان وفي أي مكان كانوا، وأن أهل السنة والجماعة كذلك على هذا النحو، أن أهل السنة والجماعة ينبغي أن تظهر انتماءك لهم وأن تعلن هذا الانتماء وأن تقف في وجه كل من أراد أن يهدم هذا المنهج، كحال الرافضة الشيعة الذين يحاولون هدم مذهب أهل السنة والجماعة ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا بإذن الله تبارك وتعالى، بل سوف يهدم مذهبهم الباطل في عقر دورهم بإذن الله تعالى في يوم من الأيام. عقيدة الولاء والبراء عباد الله من جملة عقائد هذا الدين العظيم، وهذا الدين كله أمانة في أعناقكم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فاحذروا عباد الله من أن تضيعوا هذه الأمانة ومن أن تفرطوا في عقيدة الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فها هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يضربون المثل العالي في إظهار هذه القضية وفي إعلانها، حتى انتشر دين الله تبارك وتعالى في المشارق والمغارب. أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه، الذي كان يلح على الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية أمر الدعوة إلى دين الإسلام، يلح على الرسول لأجل أن يظهر الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الإسلام، فيقول له صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إنا قليل عددنا لا يقاوم عدد المشركين في مكة، ويخشى الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم العدد القليل. فيظل أبو بكر يلح على الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول، حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون وهم ويجتمعوا حول البيت الحرام، ثم يقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعلن انتماءه لدين الإسلام، يعلن محبته لله عز وجل، يعلن محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلن محبته للمؤمنين الذين كان عددهم قليل، لكن هذا صدق الإيمان الذي كان في قلب أبي بكر الصديق الذي جعله يقف هذا الموقف العظيم الذي خلده له التاريخ بفضل الله جل وعلا. يقف أبو بكر الصديق داعيا إلى الله جل وعلا، داعيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجتمع عليه المشركون يضربونه ضربا شديدا حتى نزع عليه الفاسق عتبة بن ربيعة، وظل يضربه بنعلين مخصوفين يحرفهما لوجهه حتى تورم وجه أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عن أبي بكر حتى أصبح لا يعرف وجهه من قفاه من شدة الضرب الذي تعرض له أبو بكر الصديق. تحمل بنو تيم وهم قوم أبي بكر يحملون أبا بكر إلى بيته إلى منزله، يظلون حوله منتظرين أن يتكلم أبو بكر أن ينطق رضي الله عنه وأرضاه، فلما ينطق أبو بكر ينطق بكلمات ما أحلاها وما أعذبها وما أعجبها أن يتكلم بها واحد في مثل هذا الموقف، ولا يخونه لسانه لأن قلبه قد امتلأ بمحبة الله عز وجل وبمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب الدين، حب الله جل وعلا، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري في دمائه في عروقه يختلط بدمه ولحمه وعظمه رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. فلما تكلم ما تكلم إلا آخر النهار، فما كانت كلماته إلا أن قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشغول هو، مشغول هو بحال الرسول صلوات الله وسلامه عليه وحال أصحابه الذين كان عددهم قليل، لكن هذا هو صدق الانتماء للدين عباد الله، هذا هو صدق الانتماء للدين الذي كان عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والذين لم يكن عددهم كثير، كان عددهم قليل، لكن كان الإيمان في قلوبهم أمثال الجبال الرواسي رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. إن أمة الإسلام عباد الله لن تتقدم في هذا الزمان إلا إذا عادت إلى منهج هؤلاء الصحابة الكرام، إلا إذا عادت إلى ما كان عليه هؤلاء الجيل الممكن، هؤلاء الرعيل، هذا الرعيل الأول الذي حمل رسالة الإسلام، الذي انتفض لدعوة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، الذي كان همه أن ينتشر دين الله جل وعلا في المشارق والمغارب، ضحوا بأموالهم بأنفسهم، عادوا أقرب الناس إليهم من أجل هذا الدين العظيم الذي انتشاره بفضل الله جل وعلا في ميزان حسناتهم، لأنهم كانوا خير عون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، الدين هو الدين، القرآن هو القرآن، السنة هي السنة، فماذا قدمنا لكتاب الله جل وعلا؟ ماذا قدمنا لهذا الدين العظيم؟ ماذا قدمنا لسنة الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول؟ أصبح هم الكثير منا أن يأكل وأن يشرب وأن يجامع النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لم يتمعر وجهه وهو يسمع المسلمين يقتلون في مشارق الأرض ومغاربها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل لم يتأثر وهو ربما يرى من المسلمين من يحتاج إلى دواء، من يحتاج إلى علاج، من يحتاج إلى غطاء، من يحتاج إلى كساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عند الواحد استعداد من هؤلاء أن ينفق 6 أو 7 جنيهات أو 15 جنيها من أجل أن يشرب علبة سجائر ودخان، من أجل أن يشرب شيشة على مقهى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قلت له تصدق من أجل فلان المريض، تصدق من أجل نصرة المسلمين في المكان الفلاني، لم يتحرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، برود أصاب قلوب كثير من المسلمين في هذه الأيام، جعلهم لا يتفاعلون مع الأحداث التي تجري للمسلمين في المشارق والمغارب، جعلهم لا يتفاعلون كذلك مع بلد يريد أن يقيم شرع الله عز وجل، ومن وراء إقامة شرع الله عز وجل فوق أرض هذا البلد تمكين لدين الله جل وعلا في المشارق والمغارب. إنها لحظات عباد الله يعيشها العبد في هذه الحياة، إما أن تكون لك وإما أن تكون عليك. دين الإسلام حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك، سنة الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، من باعها لله فقد اعتقها وقد أكرمها وقد أسعدها وقد رفع مكانتها، أما من باع نفسه وترك نفسه للشيطان للهوى للمعاصي للعصيان فقد أوبقها فقد أهلكها فقد دمرها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنه نداء عباد الله ننادي به على القلوب من أجل أن يقوى انتماؤنا بدين الله عز وجل، من أجل أن تقوى محبتنا لله جل وعلا، من أجل أن تقوى محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن تقوى محبتنا للمسلمين في كل زمان وفي كل مكان، من أجل أن يزيد انتماؤنا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولمذهبهم ولمنهجهم الذي يحاول الشيعة الروافض أن غزو هذا البلد ونشر هذا المنهج الخبيث الرافضي الباطل، لكن أهل مصر بفضل الله تبارك وتعالى سوف يتصدون بكل قوة لمحاولات هذا الغزو الفارسي المجوسي الذي يريده الشيعة الروافض ليدخلوا هذا البلد. الأمر يحتاج إلى وقفة عباد الله ليقوى انتماؤنا بدين الله جل وعلا، لنكون خير خلف لخير سلف، وهم أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه على الرسول ورضي الله عن الصحابة أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر دين الله تبارك وتعالى في المشارق والمغارب. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ارفع علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والعناد، اللهم ارفع علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والعناد. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي بورما وفي كشمير وفي سوريا وفي مالي وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم جميعا تدميرا والعنهم لعنا كبيرا، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد وأراد الإسلام والمسلمين بخير فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اجعل الدائرة تدور عليه. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاصهم يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين أجمعين. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين أجمعين. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين أجمعين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.